والتكبير قد ورد أن يكبر ثلاثا بعد التسليم أو بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فكل ذلك جائز يفعله، جائز أن يفعله، مشروع أن يفعله، أن يجهر صوته بالذكر. وستأتي روايات متعددة فيها التصريح بأنه كان يهلل صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بلا إله إلا الله بعد الصلاة، فالذي يظهر رفع الصوت بالذكر وإن كان خلاف المشهور، لكن ليس بالطريقة التي يفعلها كثير من المخالفين للسنة ممن يبتدعون طريقة معينة في الجهر، فيرددون بعض الألفاظ جماعة وبعضها على صوت، يعني يردونها جماعة على صوت واحد، ويرددون بعضها سرا، ويردد بعضهم بعض الألفاظ جهرا والبعض يرد عليه بطريقة معينة لم ترد، مثل أن يجعلوا خاتمة التسبيح مثلا والتحميد والتكبير حق لا إله إلا الله يقولونها جماعة، قراءة آية الكرسي يقرأها واحد منهم جهرا والباقون يقرؤونها سرا، يجعلون ألفاظ ما بين التسبيح والتحميد والتكبير يقولها واحد منهم جهرا والباقون يسرون. فمثل هذا الترتيب بلا دليل يعد من البدع الإضافية لأنه اخترع كيفية معينة للجهر. الصحيح أن الجهر إنما يكون للمجموع، كل منهم يجهر بحيث يسمع القريب منه، فإن وجد جاهل تعلم والله أعلى وأعلم، وعرف من بالخارج بانصرف الناس، لكن أن يجتمعوا على صوت واحد في ذكر واحد فهذا لم يرد والله أعلم، والمسألة فيها اجتهاد في جملة الأمر. لا مش في الميكروفون، الأمر ده ورد ما يكونش بصيغة أو برفع الصوت بدرجة الأذان، الميكروفون ده زي رفع الصوت بأعلى درجة مثل الأذان، مثل الأذان، لكن بحيث يسمع من بجواره، بحيث يسمع من بجواره، وبحيث يعرف الذي خارج المسجد بأن الجماعة قد انصرفت لرفع الصوت بالتكبير ورفع الصوت بالذكر والله أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته كبر ثلاثا، فهذا يدل على أنه كان يكبر ثلاثا والله أعلم. هذا ليس في هذا الحديث طبعا، لكن هذا فيه رفع الصوت بالتكبير. انتشر يعني عن الكثير من من التزم السنة في العصور المتأخرة أن رفع الصوت بالذكر مطلقا بدعة، وليس هذا بالصحيح من القول. ولو لاحظت حتى اختيار الإمام الشافعي رحمه الله للألفاظ قال أختار أن يسر، ولم يقل أن الجهر بدعة، ولذلك التجديد في هذه المسألة إنما يكون كما ذكرنا على الكيفية، يعني تنكر ماذا؟ تنكر أن يكون في طريقة مبتدعة في الرفع والخفض وترتب بحيث يبقى جزء مرفوع وجزء مخفوض وجزء جماعة وجزء انفرادي، ومثل هذا إذا جعل سنة كما ذكرنا فيكون من البدعة، لكن مسألة رفع الصوت عموما تصحيح أنه من السنة والله أعلم. في قول عمرو بن دينار أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره، قال في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا يحتج بالحديث إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخلفهم، خلف الجمهور الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم عنهما، فقال لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي لأن لم نتحقق كذبه. فهنا الراوي يمكن أن يكون قد نسي أنه حدث تلميذه بهذا الحديث،

عن أبي هريرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. هذا الباب قال النووي: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، بل ظاهرها الأجوب، وهو قول طاووس. وطالما لم يثبت إجماع في أن هذا الأمر ليس للوجوب ولم يثبت دليل صارف، فظاهر الحديث مع قول طاووس، إذ أمر ابنه أن يعيد الصلاة حين ترك التعوذ من الأربعة، ويمكن أن يكون أمره بذلك احتياطا، لكن ظاهر مذهبه ما ذكرنا من أنه يرى الوجوب، وذلك أن الرسول أمر قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، فهذا أمر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل آخر على الوجوب. فالقول بالوجوب من جهة الدليل قول قوي، رغم أنه خلاف قول عامة العلماء. العلماء عامتهم المذاهب الأربعة يرون أن التعوذ بالله من هذه الأربع مستحب كما ذكر النووي رحمه الله، لكن ليس إجماعا، وكما ذكرنا هو قول بعض التابعين وقول طاووس وقول قول أهل الظاهر. فالقول بالوجوب له وجه كما ذكرنا، فالأحوط أن لا يترك الإنسان أبدا التعوذ من هذه الأربع ما تيسر له ما تذكر، ولكنه ليس بركن من أركان الصلاة، بل إذا تركه سهوا سجد للسهو، والله أعلم. وهو ذكر التعوذ من الأربع، والخامسة أو الخامس والسادس المأثم والمغرم، وهو الوقوع في الإثم والوقوع في الدين. المأثم ما يتأثم به الإنسان، ما يقع فيه في الإثم، وأما المغرم فهو الدين. وفسره في الحديث لماذا يجمع بين المأثم والمغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم، إذا كان مديونا، حدث فكذب ووعد فأخلف، يضطر إلى ذلك في الأغلب الأعم، أن يقول ليس موجودا، يعد لأنه سوف يأتي بسداد الدين في الموعد الفلاني ثم يخلف، ولذلك يقع في الإثم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين من المأثم والمغنم. يقول: وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، العذاب على من استحقه، نعوذ بالله من عذاب القبر. وأما الفتنة فهي لكل أحد، وهي الامتحان في القبر والسؤال من ملكين شديدي الانتهار، وذلك أنهما يأتيان في صورة فظيعة، ملكان أسودان أزرقان، فيقعدان الرجل ويسألانه، وهذا للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق. فأما المؤمن فيثبته الله عند هذه الفتنة والمحنة، فمن لم يدرك فتنة الدجال في الأرض أدرك قريبا منها في القبر، ونسأل الله العافية. فالأهوال شديدة، وفتنة الدجال أشد فتنة وأشد أمر من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة، ومع ذلك فالناس يفتنون يمتحنون في القبور قريبا من فتنة الدجال في المحنة والشدة. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، إذ معه خوارق للعادات يضل بها الناس، ومع انتشار الجهل وانتشار المحن وانتشار الملاحم قبل ذلك، يأتي في فترة عصيبة في الأرض، فيأتي بخوارق للعادات يتبعه أكثر الناس إلا فريق إلا فريقا من المؤمنين. فعذاب القبر وفتنة القبر كلاهما ثابت في الأحاديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي من طرق صحيحة عن أكثر من 30 صحابية، والتواتر يثبت بأقل من ذلك. وأما إذا جمعنا الضعيف، وهذا مما يستعمل في التواتر، فيبلغ أكثر من ذلك، يبلغ أكثر من 40 صحابيا ربما ممن روي عنه إثبات عذاب القبر وفتنته، فضلا عن أن كل واحد من هؤلاء الصحابة ربما روي عنه من طرق مختلفة وأحاديث متعددة، فليس حديثا واحدا. ولذلك لا شك أن من بلغته هذه الطرق وعرفها ثم أنكر عذاب القبر وفتنة القبر فهو كافر، وأما قبل ذلك فهو مبتدع ممن يظن أنها أحاديث أحد. ولذا يعني لماذا لم يكفر المعتزلة بذلك وغيرهم؟ لجهلهم وتأويلهم الأحاديث على أنها أخبار أحد ترد، مع أنها كما ذكرنا عند أهل العلم بالحديث قد تواترت، لكن لأجل جهلهم وتأويلهم امتنع تكفيرهم على هذه المسألة. وأكثر شهرة منها شهرة أحاديث الدجال ونزول عيسى بن مريم، وقد أنكرها في زماننا طوائف متبعين لهؤلاء المبتدعين والعياذ بالله، وهو ضلالة من الضلالات، والأحاديث متفق عليها، وإن كان قد وقع أيضا من بعض المنتسبين للعلم والسنة إنكار نزول المسيح الدجال وإنكار ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، وهذا بلا شك من الضلالات المنكرة، ومن وقع فيها يعني حسابه على الله عز وجل، حتى لو كان يعني ممن لم يعرف بالبدعة لكن وقع في هذه البدعة لأجل تقديم العقل. يعني بعض تلامذة الشيخ محمد عبده الأستاذ رشيد رضا أنكر المسيح الدجال وأنكر ظهور المسيح نزول عيسى بن مريم، وهذا بلا شك من البدع الضلالات كما ذكرنا مما يتعجب منها. يقول النووي فيه إثبات مين بيشغل مرة واثنين وثلاثة أصلح ذلك. يقول فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. ومعنى فتنة المحيا والممات فتنة الحياة والموت. الفتنة في الحياة هي كل أنواع الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، والفتن التي تموج كموج البحر، الفتن الخاصة والفتن العامة، كل ذلك من فتنة الحياة. فتنة المحيا الفتنة التي تكون أثناء حياة الإنسان، فتنته في أهله وماله وولده أي المعاصي التي يقع فيها بسبب حبه لأهله وولده، أو بسبب سوء المعاملة والعشرة، أو بسبب الخوف عليهم، أو بسبب طاعتهم في ترك ما لزمه من ذكر الله عز وجل والعمل الصالح، فإن الولد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجبنة مدخلة. كما أن الفتن العامة التي تقع في الأمة من فتن الشبهات المضلة والبدع وفتن الشهوات المحرمة التي تملأ السهل والوادي هي من فتنة المحيا. قال واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر. فإذن يبقى الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات دخل فيها فتنة القبر، يبقى لا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يبقى الاستعاذة من فتنة القبر والاستعاذة قبلها من عذاب القبر. فكيف يستعاذ من شيء هو واقع حتما ولا بد أن يقع؟ المقصود الاستعاذة بالله من شر هذه الفتنة، فنعوذ بها من نعوذ بالله من فتنة القبر أو من فتنة الممات التي إذا فسرت على أنها الفتنة في القبر فيكون المعنى الاستعاذة بالله من شر هذه الفتنة، وهي إنما تكون شرا على الإنسان إذا لم يحسن الجواب، إذا لم يثبته الله بالقول الثابت. فيكون مستعينا بالله من شر هذه الفتنة. قال: وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار، وهذا يعني أيضا صحيح، ولا مانع من يعني صحة القولين معا، فإن الإنسان عند الاحتضار يكون الشيطان عليه أشد ما يكون، نسأل الله أن يثبتنا، وذلك أنه يعلم أنه إذا فات منه نجا إلى الأبد، وإذا مات على التوحيد نجا إلى الأبد، فيكون أشد شيء عليه. وقد وردت آثار ليست صحيحة مرفوعة، ولكن يمكن أن تقع ويمكن أن يستأنس بها، أن الشيطان يتمثل له في صورة أبيه يأمره بالموت على اليهودية، وفي صورة أمه يأمره بالموت على النصرانية، ويحاول أن يضله والعياذ بالله. وعموما هناك فتنة عند الموت، نسأل الله العافية، لا ندري الكيفية إلا أنها شديدة، وهي التي بسببها يكون الإنسان في غمرة وسكرة، سكرات الموت وغمرات ما يغمره ويغطي عقله عن الناس، كما ذكر الله عز وجل شدة الموت فقال: وجاءت سكرة الموت بالحق. فهي التي تسكر، يعني تغطي عقل الإنسان أو إدراكه وشعوره حيث لا يدري ما حوله، كما قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهم يحيطون به وهو لا يشعر بهم، وهو في واد وهم في واد، هو في شأن وهم في شأن، نسأل الله العافية. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هناك من يفتن عند الموت وعند الاحتضار فلا يكون ذلك آخر كلامه. ولقد وردت روايات وأخبار كثيرة في شأن بعض من يموت منشغلا بما كان يلهو به في الدنيا، فيموت والعياذ بالله من غير يعني تثبيت، يقع في الفتنة ويظل يردد ما كان يهوى ويتبع في الدنيا، فيموت على سوء حال وسوء خاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قد كان السلف يخشون من سوء الخاتمة أشد شيء، يتعوذون بالله من سوء الخاتمة. إذن الاستعاذة بالله من فتنة القبر، من فتنة الممات، الاستعاذة من فتنة الممات تشمل الفتنة عند الاحتضار والفتنة التي بعد الدفن في القبر. قال: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، ونظائره كثيرة. يعني أن فتنة المسيح الدجال هي فتنة لكل الأحياء، فهي من فتنة المحيا، فهي من فتن الكبرى للأحياء، ومع ذلك فذكرت من باب ذكر الخاص بعد العام، مثل قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة، ومن الرسل من الملائكة أيضا، فهذا يدل على ذكر الخص بعد العام تأكيدا، ذكر الخص بعد العام. فعذاب القبر على كما ذكرنا يختلف عن فتنة القبر، وذلك أنه يمكن أن يفتتن الإنسان فيثبت فينجو، ويمكن أن يفتتن فلا يثبت فيعذب، فالعذاب تابع للفتنة أو بعد الفتنة، نسأل الله العافية. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وفي الرواية الأخرى: دخلت عروزان من عجز يهود المدينة، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. يقول: هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليالي فكذبتهما عائشة رضي الله عنها، ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين، فقال صدقتها، وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته، والله أعلم. بمعنى أن العجوز في الواقعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر وأثبت فتنة القبر للكفار لليهود، ولم يكن أثبتها ولم يكن أوحي إليها عليه الصلاة والسلام أنها تقع لليهود، أنها تقع لغير الكفار، أنها تقع للمسلمين، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قد أنه أن المسلمين يتعرضون لهذه الفتنة أيضا، والله أعلم. فقد دخلت العروزان على عائشة في الفترة التالية أو أيهما كانت الأولى، خصوصا حديث أن العروزين قالت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، لم تذكر أن ذلك في خصوص المسلمين. حديث العروز قالت هل شعرت أنكم تفتنون، أنكم إذا دي خاصة وصريحة في أنها في المسلمين، فهذه التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام ربما كانت واقعة العروزين الأولى، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القبور يعذبون والمقصود بهم الكفار، ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسلمين يعذبون، فأخبر عائشة بذلك بعد الليالي. يمكن أن تكون إحدى الواقعتين قبل الأخرى، وكما ذكرنا واحدة في العموم والثانية في الخصوص هي التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكما ذكرنا يمكن أن تكون العجوزين قد دخلتا على عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك قبل أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، فأخبرتها إخبارا عاما، العجوزان أخبرتها إخبارا عاما بأن أهل القبور يفتنون، فلم يفزع النبي صلى الله عليه وسلم بل صدقهما مباشرة ولم يرتاع، وإنما قال صدقته إنهم يعذبون عذابا تسمعوا بقى، وهذا في حق الكفار كما ذكرنا منهم يهود، وخص اليهود بالذكر لاستحقاقهم ذلك وهم الكفار الذين كانوا يعاشرون المسلمين في المدينة، ولأن التي تتكلم من اليهود فلذلك قال إنما تعذبه. فلما أخبرت العجوز عائشة رضي الله عنها بأن هذه الأمة تفتن ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب يهود، فالمرة في حديث العجوزين أنه صدقهما مباشرة، وأما في حديث العجوز المفردة أنه ارتاع صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب يهود، ثم بعد ذلك أخبر عائشة بأن هذه الأمة تفتن ومن ساعتها استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. والذي يظهر أن هذا متأخر في أمر هذه الأمة أن الأمة تفتن في قبورها ومنهم من يعذب أنه متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على المنبر في يوم كسفت الشمس، وذلك في يوم وفاة إبراهيم، وكان ذلك في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فقال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وذلك في صلاة خطبة صلاة الكسوف. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه بأن أمة الإسلام تتعرض لفتنة القبر وعذاب القبر مثل الأمم السابقة، وإلا فالقرآن قد أثبت حياة البرزخ وعذاب القبر للكفار في القرآن المكي، وهذا ثابت بالآيات الكثيرة، قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فهم يجزون عذاب الهون من ساعة احتضارهم، ساعة إخراج الملائكة لأرواح المشركين من أبدانهم، فهم يعذبون من تلك اللحظة، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وقال سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يرد لهم من دون الله أنصار، وقال ولا قال سنعذب، هذا في بالنسبة للقرآن المكي، فهو صريح في عذاب القبر ولكنه في الكفار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعذب اليهود، لأنه لم يكن أوحي إليه أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها وتعذب في قبورها، والله أعلم. الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان هذا أيضا في المسلمين، وهذا بعد ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفتن وتعذب في قبورها، فهذا كان في آخر الأمر، والله أعلى وأعلم. ولم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد مدة، ولذا أنكرت عائشة رضي الله عنها عذاب القبر أولا ولم تصدق به، وهذا دليل على العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ في أمور الاعتقاد، فإن هذا الأمر من أمور الاعتقاد كما هو معلوم، أمر اعتقادي محض يترتب عليه عمل بلا شك، لكن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم به أصلا وكذبت به جملة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أقر اليهوديتين على عذاب الكفار، وعائشة لم تكن تعلم ذلك أصلا رضي الله تعالى عنها، ولم تنعم أن تصدقهما، فدل ذلك على أن من لم يبلغه من الوحي أمر معين لم يكن مكلفا بأن يصدق به، لأنه معذور بعدم البلاغ ولو كان أمرا اعتقاديا، ففيه حجة بينة على من يفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، وهذا التفريق ليس عند أهل السنة وإنما هو عند المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع، الذين يجعلون نوع المسألة هي التي يفرق على أساسها، فما كان من أمر اعتقادي لم يعذر فيه بالجهل، وما كان من أمر عملي يعذر فيه بالجهل، وهذا الكلام كلام باطل لا يعرف عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أو أئمة العلم أو المذاهب الأربعة أو أهل الحديث أو غيرهم، بل كما يقول شيخ الإسلام إنما يعرف عن أهل البدعة، وإلا فإنكار وجوب الصلوات الخمس وهي أمر عملي كفر ناقل عن الملة، من أنكر وجوب الصلاة وجحد وجوبها مع أنه أمر عملي فهو كافر، ومن أنكر نبوة الخضر مثلا فهو لا يكفر باتفاق المسلمين، من مسألة فيها خلاف بل يعني كما ذكرنا الراجح الوقف قبل ذلك، مثلا هذه مسألة اعتقادية، وعائشة رضي الله عنها أنكرت عذاب القبر قبل أن تعلم، فذلك دليل على أن البلاغ هو يعني الذي يناط به الأمر، فلا يكفر ولا يبدع ولا يضلل من لم يبلغه أمر من أمور الشرع سواء كان اعتقادا أو عملا ما لم يكن مقصرا في طلب العلم، فإن قصر في طلب العلم فإنه يأثم بالتقصير ولا يكفر أيضا في ذلك، والله أعلم. أنا لسه شرحه، أنت لسه جاي ولا لسه شرح؟ بنقول الفتنة امتحان، يسأل العذاب إذا لم يثبت فيعذب. الله، الفتنة الامتحان، السؤال نفسه محنة، السؤال نفسه محنة. قوله قال وقولها لم أنعم أن أصدقهما أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، ومنه قولهم في التصديق أنعم بمعنى أن يجيب بنعم، أصل كلمة نعم يعني موافقة وقبول للإيه؟ للقول الذي يسأل عنه، فلم أنعم أن أصدقهما لم تجب بنعم على ذلك، لم تقبل، لم تطب نفسها أن تصدقهما، فأنكرت ذلك الأمر، فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في وجود العجز عند عائشة رضي الله عنها مع ما ذكرنا من أن هذا الأمر متأخر، يعني بعد نزول الحجاب وبعد إخراج اليهود من المدينة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض اليهود العجائز ممن ليس من أهل القتال مؤقتا في المدينة، إلى أن قال في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، والله أعلم. وهي عند الكثيرين أو عند أكثر العلماء الحجاز وما حولها، وقصره المتأخرون على مكة والمدينة، والصحيح أنه الحجاز كله، فأما سائر جزيرة العرب فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هجر وهي في البحرين، وترك نصارى نجران بالجزية، والله أعلم. يمكن أن يكون ذلك منسوخا، والجمهور على أن كلمة جزيرة العرب عندهم هي الحجاز، وهو دليل أيضا على أن المرأة الكافرة مع المسلمة في أمر العورات كالمرأة المسلمة، وليس أن المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي، لأن الرجال لا يدخلون قطعا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلت العجوز والعجوزان على عائشة رضي الله عنها، وكانت جالستان أو كنا جلوسا عندها على الحالات في الحالتين في الواقعتين، فدل ذلك على أن قوله تعالى أو نسائهن يشمل المرأة الكافرة أيضا، فيجوز أن تظهر أن تدخل المرأة الكافرة على المسلمة. ولو كان لو كانت المرأة الكافرة كالرجل لما دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم معناه من الإثم والغرم وهو الدين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأول باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، لأن مفهوم المخالفة من كلمة الآخر مع أن مخرج الحديث واحد، يعني مش هيتقال هنا أن هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يخصص، لأن البعض بيقول يستعيذ بالله من الأربع، بس ده من قول بعض المتأخرين دون قول الأئمة، يقولون أنه يتعوذ بالله من الأربع في التشهد الأول أيضا، وليس بصحيح. الحديث مخرجه واحد، هو الحديث واحد أصلا، وراوي حفظ الكلمة وأثبتها وهو ثقة، والراوي الآخر أطلقها ولم يحفظها، فهذا مما لا شك فيه أن المطلق يحمل فيه على الإيه؟ على المقيد، فهو في الحقيقة أصلا حديث واحد، وإنما حفظ الرواة، لأن هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث واحد، فالصحيح أنه التشهد الآخر فقط، وأن الرواية التي لم يرد فيها ذكر التشهد الآخر تحمل على التي ذكر فيها، فبمفهوم المخالفة أن ذلك لا يقال في التشهد الأول لأن مبناه على التخفيف، ولكن ليس فيه تعرض لأن تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقد سبقت هذه المسألة وقلنا أن الراجح أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا. يقول هذا الحكم لأن الأول مبني على التخفيف، التشهد الأول مبني على التخفيف. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا الاستعاذة عقب التشهد إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا مش عقب الصلاة، هذا في أذكار ما بعد التشهد. ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره مباشرة في التشهد، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن أن المشروع أن يصلى عليه عقب ذلك، راغم أنف رجل ذكرت عنده فلن يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، كذا قال له جبريل. فإذا ينبغي بمجرد ما أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بالتشهد عقب ذكره، ثم تستعيذ بالله من الأربع، والله أعلم وأعلم، لأن هذا لاحق به. ها التعوذ في الفريضة والنافلة، لأن كل منهما فيه تشهد آخر، فيقول ذلك في التشهد الآخر يعني في الركعة الأخيرة، والله أعلم. قال مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول اللهم إن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم ابن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، وهذا الذي ذكره. يقول قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن، وأن طاووسا رحمه الله أمر ابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة، هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ، تأكيد هذا التعوذ والحث الشديد عليه، بل كما ذكرنا ظاهره الوجوب، لأنه قال إيه قولوا، وكونه يعلمهم هذا الدعاء كتعليم السورة من القرآن دليل أنه كان إيه يشدد عليه حتى يعلمهم ألفاظه باللفظ، فينبغي أن يحفظ هكذا: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا، من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يقول: وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، لكنه خلاف ظاهر المنقول. الظاهر أن إيه؟ أنه يرى الوجوب، ولذلك قلنا أنه ليس هناك إجماع في المسألة، والله أعلم. قال القاضي جرد رحمه الله: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم. فأحسن من هذا أن يقال أيضا أنه صلى الله عليه وسلم إنما عصمه الله بالدعاء، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام بسبب ومن بأسباب، ومنها أن الله شرع له هذا الدعاء فجعل يدعو به فعصمه وأعاذه ربه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعيذ عبده المؤمن إذا استعاذ به، وأولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما عصم عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن باستعاذته، فنحن أولى بأن نستعيذ، والله أعلى وأعلم، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأنه أولا يدعي أنه المسيح، ولأنه ممسوح العين، لأنه أعور والعياذ بالله، فهو يدعي أنه المسيح عليه السلام، ثم يدعي أنه يدعي الربوبية والعياذ بالله. وأما كونه دجالا فلأنه الكذاب أعاذنا الله من فتنته. وأما المسيح فسمي عليه الصلاة والسلام فسمي مسيحا لأنه قيل مسح بالبركة، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سائل يقول: مصطفى محمود يقول في كتابه طريقي إلى الإيمان عن المسيح الدجال بأنه الحضارة الغربية، هذا من الضلالات المنكرة ومن التحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. الحضارة الغربية إيه شبهها بعبد العزة بن قطن؟ رجل هلك في الجاهلية. هذا كلام باطل ما يقوله أحد من أهل العلم. ثم إن الحضارة الغربية لا تحيي الموتى، وليس يعني ليس مسلك التأويل بل التحريف للنصوص مسلك أهل العلم، وإنما هو مسلك أهل البدع والضلال. إنكار المسيح الدجال على ما ورد في الأحاديث بدعة منكرة. صيغة التشهد الأوسط: اللهم تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. ثم أمر آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه فيها خلاف بين العلماء، هل تقال في التشهد الأخير فقط أو في التشهد الأوسط كذلك، وهذا هو الصحيح. أنها تقال عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من شروط التوبة أن لا يكون عند الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها، زد أمرا ثالثا أو عند رؤية القوم العذاب بقول الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يقول فرعون نطق الشهادة لكن لم يقبلها الله منه ومات على الكفر، هل هذا معناه إذا كافر أسلم لحظة موته يقبل قبل موته تقبل توبته، خصوصا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول أن هذا الأمر إذا لم يغرغر أو يرى العذاب أو تطلع الشمس من مغربها، فمع إضافة أو يرى العذاب تعرف لماذا لم يقبل الله عز وجل قول فرعون، فإنما قاله حين أدركه الغرق، وهذا دليل أنه ليس فقط عند رؤية العذاب أول ما رأى بل عندما أدركه في اللحظة الأخيرة، يعني هذا يعني عند الغرغرة والله أعلى وأعلم. وعموما إذا رأى الناس العذاب لم ينفعهم إيمانهم بالنسبة للمجموعة، وأما إذا أسلم الكافر في الاحتضار قبل الغرغرة فتقبل منه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن يقول لا إله إلا الله، لأنه كان ما زال في وعيه قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم ويعاين أهوال الأخرة ويوقن أنه من أهل الأخرة. قبل ذلك مريض يظن أن يموت لكن يمكن أن يشفى، فمسألة اللحظة التي تقبل فيها التوبة هي قبل الغرغرة والله أعلى وأعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن ذنوبا، رواه أحمد وصحح اسمه الشيخ أحمد شاكر والحاكم ووافقه الذهبي. ألا يستدل بهذا الحديث على أن الذنوب لا يقرأ القرآن ولو من حفظه؟ هذا نعم احتج به الجمهور الذين يرون عدم جواز قراءة القرآن للجنوب، ولكن هذا الحديث رغم تصحيح هؤلاء الأفاضل له إلا أن فيه مقالا، كما أنه لا يدل، يعني ضعفه الشيخ الألباني، كما أنه لا يدل دلالة صريحة على التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقرأ القرآن أن يذكر الله على غير طهارة، فإنما ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة لأن ذلك خلاف الأفضل وخلاف الأكمل، وهو صلى الله عليه وسلم يكره خلاف ذلك، كما ترك رد السلام على الصحابي الذي سلم عليه حتى تأمم، ومع ذلك فليس هذا بواجب باتفاق العلماء. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى ملوك الكفار، وفيها كلها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، وفيها أيضا وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ليقرؤوها وهو يعلم أنهم لا يتطهرون ولا تصح لهم طهارة من جنابة، فدل ذلك على جواز القراءة الجنوب كما استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه، مع ثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، مما يثبت أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، وربما حملت الآثار الواردة عن الصحابة في عدم القراءة للجنوب على الأكمل أيضا والله أعلم. الراجح عندي جواز القراءة للجنوب من الحفظ. هي جزء منها ولا يضر ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم آية صريحة. مش انت المرة موضوع التليفون ده لازم يتطفى. يقول ذكرت في يوم أن الذي تصوف ولو مر في حياته حتى لو تاب فإن قلبه لا يزال به أثر سوء الاعتقاد. يقول وأنا ممن قد من الله عليهم بالمقدر على تحصيل علم، ولكن ما أنا عليه الآن وما ينبغي أن يكون عليه بون ساسع، تقدم به العمر وتخطى 30، فهل أستطيع استدراك ما فات؟ نعم تستطيع إن شاء الله. أنا لا أتذكر أني قلت ذلك، ولو قلت فأنا أخطأت، أن لابد أن يظل معه هذه، إنما ربما يقصد بها الأغلب العام أن الإنسان إذا سار في طريق باطل ربما تعلق في قلبه أو كان الغالب أن يتعلق به بعض الباطل، لكن من ذا على العموم مش كلام معصوب، لا يصح ذلك، بل لو كان الإنسان على كفر ثم تاب فإن الله عز وجل لا يعني لا يمنعه الخير ولا يزال على خير طالما صدقت توبته، ولا نقول لابد أن يظل في قلبه شيء، ده كلام خطأ إذا حمل على العموم. نعم، فإن كان الأمر يعني على الغالب المشاهد فمحتمل. فنسأل الله أن يوفقنا أكرم من حمد. كثير من أهل البدع تظل البدعة موجودة. حديث لعن الله زوارات القبور، قال بعض العلماء فيه تأويل بعض المشايخ. وهناك حديث صحيحة كثيرة تدل على أن امرأة تذهب إلى المقابر. نعم، حديث لعن الله زوارات القبور الصحيح أنه لمن تكثر الزيارة، وغالبا ما إذا أكثرت الزيارة دخل فيها محرمات أخرى، مثل التبرج، مثل الاختلاط، مثل المياحة، مثل اللطم، والمرأة ضعيفة القلب فلا يشرع لها كثرة زيارة القبر القبور، ولكن تزور أحيانا. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، والأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز زيارة المرأة القبور هي عندي أرجح في الدلالة، و يعني أرجح مما رجحه شيخ الإسلام تيمية من أن المرأة ممنوعة من الزيارة مطلقا. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تقول إذا ذهبت للقبور، فإذا ولم ينكر عليها حين ذهبت خلفه إلا لأجل أنها ظنت أنه ذهب لبعض نسائه، ولم ينكر ذهابها إلى القبور. فالأظهر والله أعلى وأعلم جواز زيارة المرأة القبور على صفة الندرة لا على صفة المداومة التي معها يحصل غالبا المنكرات الأخرى. الإخوة بيقولوا عايزين الدرس يستنى في الساعة، هذا الأمر يعني أتعجب منه، يعني المسافة مش طويلة. طبعا هو الدرس إن شاء الله ينتقل من يوم الخميس القادم إلى مسجد رب الأقصى في سيدي بشر، وخطبة الجمعة تبقى في مسجد الخلفاء إن شاء الله اللي هو في أبو سليمان. فالسلف كانوا بيسافروا مش من سيدي بشر كان جابر بن عبد الله الصحابي الجليل سافر مسيرة شهر من المدينة إلى الشام، ذهابا شهر وإيابا شهر، اشترى جملا واشترى عليه خطبا رحلا، وسافر شهرا ليشافه فقط الصحابي رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه ولكن يريد أن يشافهه به. فالكتب اللي احنا بنقراها دي صحيح مسلم صحيح البخاري وغيرها، والكتب الأحاديث اللي ورد فيها ما جمعت بالبقاء في بلد واحد، وإنما جمعت بالرحلة في طلب العلم. أنا نتكسف نقول دي رحلة، إن الناس تروح من الساعة لغاية سيدي بشر تبقى رحلة، والأمر يعني يسير جدا، يعني ما لا يفرق دقائق معدودة. فالله المستعان والحمد لله أن لا يزال هناك فرصة لطلب العلم. كل الدروس موجودة في مسجد رب الأقصى إن شاء الله، الخميس والحد والجمعة إلى حين. مسجد رب الأقصى موجود العنوان متعلق، ومسجد الخلفاء ده خطبة الجمعة فقط إن شاء الله من الأسبوع القادم. نعم، ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم يغرغر، يعني عندنا الحديث نلتزم بالحديث، ما نقعدش نسأل حاجات احنا ما نعرفهاش، ماذا يقع ايهما يقع اولا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بس نقف عند ذلك. اليقين بأنه من أهل الآخرة الظاهر أن هذا يكون بعد الغرغرة، معاينة الملائكة بحيث يعينهم الظاهر أنه يكون بعد الغرغرة. نعم، ضمة القبر مالها؟ في ضمة في القبر، القبر يضم على كل إنسان، هذا يحصل لكل أحد حتى ولو كان سعد بن معاذ رضي الله عنه، فكل ده أمر آخر غير فتنة القبر. أيوة طبعا، مسجد رب الأقصى في مكان الأخوات إن شاء الله، مسجد رب الأقصى في مكان الأخوات، وكذا مسجد الخلفاء بتاع الجمعة. الدروس يوم الخميس القادم إن شاء الله، والجمعة العصر في مواعيدها الساعة 4 يوم الأحد، والمغرب يوم الخميس، والجمعة على صلاة العصر في مسجد رب الأقصى في ميامي في سيدي بشر قرب شارع المدينة.